بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطاهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. قال: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب ومواضع الصلاة عموما، ومواضع الصلاة عموما، وهو يشير بذلك إلى أي مكان يصلى فيه وشرع الصلاة فيه، ولو كان غير المسجد، ولو كان غير المسجد. وهو يشير كذلك إلى ما ذكر أو ما ذكر في الأحاديث من كون الأرض كلها مسجد، وأنها صالحة للصلاة، على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله. أما المساجد، فالمساجد هي أفضل بقاع الأرض، هي أفضل بقاع الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاعها الأسواق. والمساجد هي المواضع التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الصلاة. والمساجد لها من الأحكام والقداسة المختصة بها ما يجعل لها ميزة على سائر البقاع، فهي بيوت الله في الأرض، وبيوت الله أعظم البيوت، فالأرض ما هي إلا بيوت للخلق والناس، وأعظم ما في الأرض البيوت التي خصت لله، أي لأجل أن يأتي العبيد لله سبحانه وتعالى في هذه البيوت فيتعبدون له فيها. ولذا فالمسجد من أفضل مواضع الأرض وبقاعها، لما له من خصوصية، فهو المكان الطاهر المقدس الذي تعلوه الأحكام والأحوال التي تعطيه هذه القداسة. فالمسجد يجتمع فيه المسلمون، لا يجتمعون إلا على أمر ما فيه خير لهم في آخرتهم، حتى ولو كان أمرا متعلقا بالدنيا، لكنه باعتبار آخر يكون فيه نفع لهم في آخرتهم. فالمساجد لا يكون فيها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. المساجد يبتغى من وجود الناس فيها التعبد لله سبحانه وتعالى، بل وخروجهم من بيوتهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا في حد ذاته إشارة إلى الخاصية العظيمة لهذه البيوت، حيث سمع الناس النداء فخرجوا من بيوتهم إلى بيوت الله تعالى، فهذا يشير إلى أفضلية هذه البيوت، بيوت الله تعالى، على كل البيوت، على كل البقاع، ولذا جعلت لها أحكام مخصوصة تتعلق بها. ثم ذكر حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. يعني أي المساجد بني أولا في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو أول مسجد بني على هذه الأرض، وقيل أن الملائكة هي التي وضعت القواعد، هي التي وضعت قواعد هذا البيت، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فرفع القواعد، فرفع القواعد. فهذا أول بيت وضع للناس، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، وهذه الآيات زادته قداسة على سائر البيوت. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الحج والعمرة إلى بيته سبحانه وتعالى. قال: ثم أي قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، أي بني بعد المسجد الحرام في الأرض المسجد الأقصى، هو المسجد الثاني في الأرض، فقد بني بعد المسجد الأقصى وسمي بعد المسجد الحرام، وسمي بالمسجد الأقصى لأنه أبعد عن الأصل وهو المسجد الحرام. فالمسجد الحرام هو أم أو بقعته هي أم المساجد وأم البلاد وأم القرى وهي مكة، فما بعد عنها سمي أقصى، ولذلك سمي المسجد الآخر وهو مسجد بيت المقدس سمي المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. وله كذلك من الخصوصية والقداسة ما له، والزيارة له مما شرع شد الرحال إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى والمسجدين الحرام والنبوي. قال: قلت كم بينهما؟ يعني كم كان بين بناء البيتين؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. إذن البيت الحرام بني كذلك، جزاك الله خيرا، البيت المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بني كذلك بعد مدة قليلة من بناء المسجد الحرام، من بناء المسجد الحرام. فالذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام، وقيل الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام، فيكون بينهما من المدة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي 40. قال: وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. قال: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وهذا هو الشاهد، يعني هذه العبارة هي الشاهد لهذا الباب ومواضع الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أي كل مكان في الأرض فلك أن تصلي فيه فهو مسجد. وهذه خاصية لهذه الأمة الإسلامية، كما في الحديث الآخر قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. فدل ذلك على أن سائر الأرض تصلح للصلاة، على ما يأتي الإشارة إليه. وليس هذا معناه أن سائر الأرض لها أحكام المساجد المخصصة للصلاة. فالمساجد كما تقدم البقعة المخصصة للعبادة والصلاة، ولها خاصية وفضيلة، والصلاة فيها لها فضيلة وخاصية وزيادة وأحكام. والصلاة في سائر الأرض تجوز عدا ما جاء الشرع بالمنع عنه، كالصلاة في المواضع التي نهينا عنها كالمقابر، كمرابد الإبل، والأماكن التي فيها النجاسة والقذارة ونحو ذلك. فهذه الأماكن لا يصلى فيها، لكن سائر الأرض يصلى فيها. وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني أدركتك الصلاة في أي مكان صلي، فهذا مكان يصلح للصلاة ما لم يكن فيه مانع كالمشار إليه قبل ذلك. ولذا فالمساجد لها اختصاص في الأحكام، والأرض مساجد، لكن الفرق بينهما أن المساجد لها أحكام مخصوصة، مثل أن المساجد لا تباع ولا تشترى، وأن المساجد لا يباع فيها ولا يشترى، وأن المساجد يصلى لها تحية إذا دخلتها ونحو ذلك. أما الأرض فتباع وتشترى ونحو ذلك، لكنها من حيث جواز الصلاة فتجوز الصلاة في كل أنحاء الأرض، وهذا من فضل الله على الأمة الإسلامية، أنك في أي مكان تصلي. ولذا في الحقيقة هناك مشاهد أثرت في نفوس كثير من الناس، فكما كنا نقول أن المساجد لها أحكام وإن كانت الأرض تصلح للصلاة، ولذا فهذا من فضل الله على هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهذا فضل الله على هذه الأمة، ولذا فتصلي أنت في أي مكان. وذلك لأنه كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في بقاع معينة، فلا يصلون إلا في البيع والكنائس. أما الأمة الإسلامية فأبيح لها الصلاة في أي مكان، في أي مكان، وإن كانت الصلاة في المسجد أفضل من سائر البقاع، لكن هذا من فضل الله عز وجل. فيكون المسلم في صحراء يصلي، في طريق يصلي، في زرع، في ماشية، في بادية يصلي. ولذا كما كنت سأذكر إشارة أن مثل هذه المشاهد لها أثر على نفوس كثير من الناس حتى الكفار. كثير من الكفار أسلم بمثل هذه المشاهد، سبحان الله. كثير من الكفار يسألونه: كيف أسلمت؟ أو لما أسلمت؟ أو نحو ذلك. يقول: رأيت رجلا يصلي في طريق، أو يصلي في بادية، أو نحو ذلك. ولذا في الحقيقة هذه المشاهد تدل على فضل الله على هذه الأمة. أنت وأنت تمشي مثلا في الطريق على الطرق السريعة ونحو ذلك، هذا المشهد في الحقيقة يؤثر في قلبك عندما تراه، وعندما تمر على وأنت تمر مثلا راكبا أو نحو ذلك، تجد رجلا قد نحس السيارة عن الطريق ووقف يصلي في جانب مثلا الطريق في الصحراء أو نحو ذلك. هذا مشهد عظيم جدا يدل على السعة لهذه الأمة، وأن الله يسر لنا أسباب عبادته. فتصلي في أي مكان وفي أي بقعة من الأرض ما لم يكن قد نهيت عنها. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثتهم ورسالتهم إلى أممهم خاصة، يعني موسى عليه السلام، المسيح، غيره من أنبياء بني إسرائيل أرسلوا لبني إسرائيل، أرسلوا لبني إسرائيل، بل منهم من كان مختصا بطائفة. مثلا كما كان مثلا من رسالة أو بعثة نبي الله لوط عليه السلام، فإنه جاء إلى قوم في أرض سدوم وهو ليس منهم أصلا، ولوط هو ابن أخت النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فأرسله الله إلى قوم لوط، فكان لهؤلاء فقط. وكان في نفس الوقت في ذلك الزمان في الأرض كان نبي الله إبراهيم، وكان عند العرب كذلك نبي الله إسماعيل، في نفس الوقت كان نبي الله إسحاق، يعني كان في الأرض إسماعيل في جهة في جزيرة العرب، وإسحاق كان في فلسطين وأرض الشام في جهة ونحو ذلك. فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله للعالمين، للأحمر والأسود وغير ذلك، كما قال الله عز وجل وأرسلناك للناس كافة. فرسالته رسالة عالمية صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله، لو أننا استحضرنا مشهد بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع خصوصا ما نحن فيه الآن من مظاهر في الحقيقة، يعني التكذيب والإلحاد الموجود الآن في المجتمع من كثير من الناس، لا وجدنا أن الأمر في هذا الزمان ربما كان من عجائب العجائب. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء وكان وحيدا قال للناس يومئذ، قال العرب يومئذ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب والعجم. تصور، هذا إنسان وحيد، فرد واحد، وهو ليس عنده لا جيوش ولا قوات ولا أصحاب ولا غيره، ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب والعجم. تصور أنت لو جه حد زي النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي كده وقال للليبراليين والعلمانيين الكلام ده، كانت هتبقى يعني ده أشد من ملحمة ما كان بينه وبين أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله، لأن أبو جهل وأبو لهب كان فيهم شيء من التعبد، كان فيهم شيء من التعبد، يعني أبو لهب وأبو جهل ونحو ذلك كانوا بيروحوا يعظموا الله ويعظمون الآلهة، يعني كانوا يشركون بالله، يروحوا عند البيت الحرام ويعظمون الكعبة ويقدسون الكعبة. أبو جهل وأبو لهب كانوا يقدسون الكعبة ويعظمونها بتعظيم الله له، وكانت مشكلتهم الأعظم هي أنهم كانوا يقدسون مع الله ومع الكعبة ومع حرمات الله حرمات أخرى ليست هي لها هذه الحرمة كالأصنام ونحو ذلك. انظر الآن ربما والعياذ بالله، فإنك ترى أن الكعبة صارت عند بعضهم شيئا لا قيمة لهم، هذا شيء مادي عندهم والعياذ بالله لا قيمة لهم. حتى خرج واحد منهم والعياذ بالله من هؤلاء في إحدى المجلات الشهيرة يقول أنا بقترح إنه إيه المانع أن يتعدد الحج في بلاد مختلفة، هو لازم الحج يبقى إلى المملكة السعودية؟ انظر يعني إلى مدى الجهل والإلحاد والعياذ بالله. أن الحج ايه، هو لازم الحج في السعودية؟ الزحام الشديد ده نفكه ازاي؟ نعمل حج في كذا حتة في كذا مكان، مش لازم الحج يبقى في السعودية بس. انظر، والعرب على اشر ما كانوا عليه من الشرك والجهل ما وصلوا الى هذه المرحلة. وإلا فالأعرابي لما سمع ان أبرهة الحبشي يريد ان يصرف الناس عن الكعبة بالكنيسة التي أنشأها، يريد أن يصرف الناس عن الكعبة بهذه الكنيسة، غضب لذلك الأعراب المشرك، غضب لذلك وانصرف إلى كنيسة أبراها هذه ولطخها بالعذرة بالنجاسات، يعني نوع من الغضب. ليه؟ إن إزاي أنت تفكر تصرف الناس عن الكعبة وهذا كان أعرابي مشرك، نسأل الله العفو والعافية. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لأنه كان في الأنبياء من قبل من شرع له الجهاد إذا غنم فكان حكم الغنائم على نحو أن تجمع الغنائم بعد انتهاء المعركة وتوضع في بقعة في أرض المعركة بعد انتهائها، ويقف الجيش ويدعو الله تعالى أن يتقبل منه ذلك، فتنزل نار من السماء تأخذ هذه الغنائم. كان هذا هو الأمر في الأمم قبلنا، لكن الله عز وجل من عظيم رحمته بالأمة الإسلامية قال وأحلت لي الغنائم، فصارت الغنائم في الأمة الإسلامية للمسلمين، تعطى للجيش وتعطى للمقاتلين. قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وهذا تقدم الكلام عليه، وهو أن الأرض كلها تصلح للصلاة بهذا الحديث وبغيره. قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. هذه العبارة احتج بها من قال بجواز التيمم بأي جزء من الأرض، احتج بها من قال بجواز التيمم بأي جزء من الأرض حتى ولو كان صخرا أو يابسا أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن في الحقيقة الراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك، وهو اشتراط التراب، اشتراط التراب الطاهر يعني. ويدل على ذلك كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد بالرواية الأخرى التي فيها التقييد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي تربتها، وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. فتمسك به الإمام الشافعي والإمام أحمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها، وأن هذا مقيد للمطلق الذي جاء في قوله وجعلت لي الأرض، هذا مطلق الأرض، لكن قيد بماذا؟ تربتها، التربة، تربة الأرض. نعم. قال فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. قال ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. نصرت بالرعب، هذه هي الفضيلة الخامسة لهذه الأمة، نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، يعني نصر بالرعب من مسيرة شهر أو بين يدي مسيرة شهر، يعني ماذا؟ يسمع به عدوه على مسافة شهر فيفر منه خوفا وهربا فينصره الله بالرعب. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة، ومن أشهرها تبوك. كانت الجيوش الكافرة تسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه فتفر منه قبل وصوله بشهر، قبل وصوله بشهر. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يلقي الله عز وجل في قلوب الكفار الرعب والخوف، نسأل الله العفو والعافية، على عكس ما نحن عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينا، قال ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، هذه من علامات الساعة، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، نسأل الله العفو والعافية. يعني الكفار في آخر الزمان مش هيخافوا منكم، ده انتوا اللي هتخافوا منهم. انظر، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. وهذا هذا ظاهر طبعا، والمشاهد في كل الأرض تدل على ذلك. قال ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة يعني أعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بكل أنواعها، وإلا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون، وإلا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون. الأدلة على ذلك ليس الوقت يسع للتوسع فيها، لكن كل الأنبياء يشفعون، بل الصالحون يشفعون. فالمقصود أعطيت الشفاعة يعني أعطيت الدرجة العالية في الشفاعة، قيل يقصد بها الشفاعة العليا والكبرى، وهي الشفاعة التي لا تكون إلا له هو صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. وقيل الشفاعة يعني بأنواعها. الشاهد من هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأينما أدركتك الصلاة فهو مسجد، يعني جواز الصلاة في غير المسجد، وأن الأرض كلها تصلح لذلك، خلافا لما كان عليه من كانوا قبلنا، فكانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس ونحو ذلك. ثم قال: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في خبر بناية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، يعني في الهجرة، قال: فنزل في علو المدينة. علو المدينة يعني أطراف المدينة، وقد نزل في قباء صلى الله عليه وسلم. قال: في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف. في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، وهم قبيلة يعني بنو عمرو ابن عوف في قباء، في منطقة قباء. قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفه. لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة في قباء، بنى مسجد قباء، أسس مسجد قباء صلى الله عليه وسلم، وصلى بالمسلمين فيه، وهو المسجد الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له أيضا خاصية، بأنه كان صلوات الله وسلامه عليه يذهب إليه ماشيا أو راكبا كل أسبوع، وكان يذهب إليه ماشيا أو راكبا كل سبت صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال أيضا عنه: ركعتين في مسجد من تطهر في بيته ثم راح إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر حجة أو عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: كان له أجر عمرة تامة، كان له أجر عمرة تامة. فهذا يدل على فضل هذا المسجد. وقيل هو المسجد الذي أنزل الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. أرسل إلى ملأ بني النجار، يعني أشراف بني النجار، الملأ هم رؤوس الناس، أرسل إلى سادات بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأم النبي صلى الله عليه وسلم أصلها من بني النجار. فجاءوا متقلدين بسيوفهم، أي يعني جاءوا يلبسون ملابس فيها مظهر الحرب، وهذا مظهر أراد منه بنو النجار أن يظهروا عظيم حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن المدينة كان فيها يومئذ من يخشى منهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، كاليهود الذين كانوا في المدينة، وكبعض الذين لم يسلموا من أهل المدينة، وكان منهم المنافقون. قال: فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. أبو بكر ردفه يعني راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل المدينة رضوان الله عليهم أجمعين، اللي بيسبوهم الشيعة المغرمين حسبنا الله ونعم الوكيل، كان هؤلاء رضي الله عنهم يخرجون كل يوم عند الصباح بعد طلوع الشمس ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم بعد طلوع الشمس يطلعوا يقفون على أنحاء المدينة ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الظهيرة أو الزوال ولم يجدوه رجعوا إلى بيوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني ألقى رحله ومتاعه بفناء أبي أيوب. فناء أبي أيوب يعني المكان الفسيح أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو أيوب أنصاري وله أيضا صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من بني النجار. قال: ثم إنه أمر بالمسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أمر بالمسجد. وله قصة طبعا معروفة، وهي أنه لما دخل المدينة والدابة التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم جعلت تمشي والناس يحاولون أن كل منهم يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، يعني هي ستقف في المكان الذي حدده الله لها. حتى وقفت في المكان الذي وقفت فيه، وهو الآن مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البقعة التي بني عليها المسجد، وكان قريبا من بيت أبي أيوب الأنصاري. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ويصلي في مرابض الغنم، يعني قبل بناء المسجد في المدينة كان يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي في أي فناء أي مكان. قال: ثم إنه أمر بالمسجد، أي أمر ببناء مسجده هو صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقالوا يا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني يعني بايعوني، يعني بيعا وشراء بحائطكم هذا. الحائط يعني البستان أو المكان الذي فيه الزرع. قال، وهو المكان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه المسجد. قال: قالوا لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سبحان الله لطيفة، يعني وهي كل عمل يتم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلأهل هذه الأرض منه جزاء، لأنهم أوقفوها، أوقفوها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده من أعظم وقف في العالم، ده في الهيئة أعظم وقف في العالم، لأنه هذا هو المكان الوحيد الذي ملكه الناس وأوقفوه أعظم وقف، وهو أن كان أو صار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، يعني بيصف أنس، يعني يقول لهم كان في المسجد ما سأصف لكم، فكان فيه ما أقول. قال: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، يعني هذه الأرض كان فيها نخل، كانت عبارة عن أرض مزروع فيها نخل أو فيها موروث فيها نخل، وفيها قبور المشركين وخرب. أما قبور المشركين فإن المقصود بها هنا أي قبور درست، قبور درست، يعني قبور أصبح لا يدفن فيها منذ سنين طويلة، كانت قديما، يعني هذه المنطقة يدفنون فيها موتاهم، لكن هم صاروا بعد ذلك يدفنون في مكان آخر وهو بقيع الغرقد، صاروا يدفنون فيه. فهذه المنطقة كانت مقابر المشركين لكنها درست يعني أصبحت لا وجود فيها للمقابر ولا يدفن فيها وخرب، خرب يعني المكان غير المستوي من الأرض. الأرض الخرب، الأرض اللي هي تضاريسها غير مستوية، يعني طلع ونزل وفيها حفر وفيها مرتفعات ونحو ذلك. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبول المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت. أمر بالنخل قطع لأجل أن تكون الأرض مستوية، وفيه جواز قطع النخل للضرورة وللحاجة، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة وهي بناء المسجد، بناء المسجد. وبقبور المشركين فنبشت، وفيه جواز كذلك نبش القبور الدارسة، يعني القبور التي صار لا يدفن فيها أموات ويعني زمن طويل مر عليها وهي كذلك، يجوز نبشها والبناء عليها ونحو ذلك إن كانت هناك حاجة لذلك. قال: وبالخرب فسويت، وبالخرب فسويت، يعني الأرض اللي هي غير ممهدة سويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضاضتيه حجارة. صفوا النخل قبلة يعني أخذوا النخل قطعوه وانتفعوا به، أي جعلوا أصول النخل هذه المقطوعة جعلوها قبلة، يعني جعلوها في جهة القبلة، في جهة القبلة. وجعلوا عضاضتيه حجارة، عضاضتيه وحدتها عضاضة، والمقصود جعلوا عضاضتيه حجارة يعني جعلوا جانبي الباب من الحجارة، جانبي الباب من الحجارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل القبلة، القبلة هكذا مثلا، وفي الخلف الباب، في الخلف الباب، فالباب جعل الجدار اللي هو ماسك الباب جعلوه من الحجارة، جعلوه من الحجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: فاللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، رضي الله عنهم وأجمعين. قال: فكانوا يرتجزون. الرجز هو بعضهم يقول هو نوع من الشعر، وبعض يعني أهل اللغة يقولون لا، ليس هو من الشعر، إنما الرجز شيء مختلف عن الشعر، فيقولون الرجز ما يأتي يعني على السجية، يعني من غير ترتيب وتجهيز للكلام، أما الشعر فهو الذي ينظمه ويعني يرتبه صاحبه قبل أن يقول، أما الرجز هذا يخرج هكذا يعني. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فهذا في الحقيقة أيضا فيه فائدة، وهي أنه كما قال العلماء جواز الارتجاز يعني حال الأعمال، حال الأعمال والأسفار ونحوها، إن كان هذا يسهل العمل، كان هذا يسهل العمل، يعني يجوز الناس هم بيعملوا خصوصا لو في نوع من العمل الجماعي الارتجاز لهم، انه ارتجزوا الكلمات ويقولوا كلمات كده فيها نوع من التحميس ونحو ذلك، مش يقولوا زي ما بعض اخواننا الطيبين الملتحين. الواحد بيحزن في الحقيقه الان لما يرى هذه المشاهد، تجد كثير من الملتحين ارفع ايدك فوق انت مصري ومش عارف ايه وبتاع، مصري ايه وبتاع. احنا طبعا مسألة الوطنية هذه مسألة طبعا لا مفاصلة فيها، لكن لا تكون شعارات على هذا النحو، اللي يقول لك اللي مش عارف أسوأ بقى حاجة سخيفة جدا، اللي يقول لك اللي مش عارف ايه اهتف وعلي الصوت، واللي مش عارف ايه مش هيموت، اهتف اهتف عل الصوت، واللي بيهتف مش هيموت، في الحقيقة هذا شيء سيء جدا أنك تجد ناس أصحاب سمت إسلامي وقاعدين يقولوا الكلام ده. طب ما تقولوا كلام طيب وكويس، قولوا كلام كويس، قولوا يعني أي كلام يكون فيه يعني. انظر الصحابة رضي الله عنهم لما ارتجزوا ماذا قالوا؟ قالوا اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحو ذلك. أي واحد ممكن من إخواننا يقول له يعني أنت عايزنا نقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي المال. ومع ذلك أنا لا أقول يا عم لا تقول، لا تلتزم بها حتى لا يظن بك أن أنت بتزكي نفسك زي الصحابة. قول غيرها، قول غيرها من الكلمات الطيبة وارفع الشعارات الطيبة، ماشي مفيش مانع، نرفض كذا نعم ونحو ذلك نعم. وإلا في الحقيقة من المؤلم في الحقيقة في هذه الأيام غياب يعني المعاني الإيمانية في ألفاظ وأداء كثير من يعني أبناء التيار الإسلامي المتصدرين للكلام يعني سياسيا. ده شيء مؤلم محزن جدا أنك تجد كثير دلوقتي إن لم يكن الكل، نسأل الله العفو والعافية، المتحدثين السياسيين للتيارات الإسلامية كلها في الحقيقة الكل لهجته بقت خالية من الآية والحديث، خالية من المعنى الإيماني. شيء مؤلم، مؤلم جدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة، قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، قال فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. قال: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، يعني من جهة بيت المقدس إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الحرام. وفيه نزلت الآيات في سورة البقرة، ومنها قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان هذا نسخ لذلك، وهذا الحديث وهذه الآية فيها دليل على وقوع النسخ، على وقوع النسخ. فكانت القبلة 16 شهرا إلى جهة بيت المقدس، وفائدة يعني لطيفة كده نذكرها، وهي أن بعض العلماء تكلم هل كان التوجه إلى بيت المقدس بالسنة أم بالقرآن، بحيث تأتي المسألة بين الأصوليين وغيرهم، وهي هل القبلة نسخت القرآن، نسخ القرآن، ولا القرآن نسخ السنة. فبعضهم يقول كان استقبال بيت المقدس كان بالسنة، كان بالسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو الذي توجه إلى بيت المقدس فكان بالسنة. الأرجح أنه كان بالقرآن، لقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات التي نزلت تتكلم عن نسخ القبلة إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام، قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. وما جعلنا، ما جعلنا، فالضمير هنا عائد على الله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن الذي جعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى بالكتاب يعني. قال عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا. قيل أن الله سبحانه وتعالى شرع له ذلك، أن يستقبل بيت المقدس لما ذهب إلى المدينة، لأجل أن يكون في ذلك تأليف كذلك لأهل الكتاب، تأليف كذلك، آسف، لما كان في مكة، لما كان في مكة، فقيل أنه كان في مكة، في مكة كان يستقبل البيت الحرام من الجهة اليمانية، من الجهة اليمانية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استقبل البيت الحرام من الجهة اليمانية، وعند ذلك سيكون ماذا؟ سيكون القبلتين بين يديه، سيكون القبلتين بين يديه. فكان في مكة يستقبل القبلتين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى بعده، فكان يصلي من الجهة اليمانية. فلما هاجر إلى المدينة كان يود أن لو استقبل بيت الحرام، البيت الحرام، فكان كثيرا ما يقلب بصره صلى الله عليه وسلم، فعلم الله ذلك فجعل الله له ذلك. فكان ذلك 16 شهرا في المدينة، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. قال: حتى نزلت الآية في سورة البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ظهر أو عصر، بعدما انتهى من الصلاة نزلت عليه هذه الآية فأخبر المسلمين بذلك. هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام. وإن كان في حديث آخر الظاهر أنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس لما نزلت إلى جهة المسجد الحرام. ففي رواية غير هذه الرواية أن الرجل الذي مر بمسجد بني سلمة فوجدهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، قال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة. فتحول الناس وهم يصلون. هنا قال: فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأبصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. قد تكون هذه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها مسجد بني سلمة. فمسجد بني سلمة هذا مر بهم رجل وهم يصلون، وكانت وجهتهم إلى البيت المقدس، إلى بيت المقدس. فلما أخبرهم تحولوا رضي الله عنهم وهم في الصلاة، يعني تحولوا إلى أي جهة؟ عكسية تماما، إلى الجهة العكسية تماما. يعني إحنا كده مثلا القبلة، قبلة الجنب، أنا كده جهة القبلة، هذا جهة بيت المسجد الحرام، هم كانوا يصلون إلى الجهة الأخرى هذه بيت المقدس. فلما أخبرهم تحولوا، يعني تحاول تتصور كده المشهد أن الإمام تحول وجاء إلى جهة أخرى، الجهة الأخرى، والناس تحولوا كذلك وراءه، تحولوا وراءه. ولذلك سمي هذا المسجد بعد ذلك، أو اشتهر هذا المسجد بمسجد القبلتين، بمسجد القبلتين، وهو الآن موجود، ويعني الناس يزورونه كمعلم يعني على هذه الحادثة. فهذا الحديث فيه ذكر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. ويؤخذ ذلك من هذا الحديث من الأحكام صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة مجتهدا، صلى إلى غير القبلة مجتهدا، يعني لو أن إنسانا اجتهد وقف يصلي على أن هذه القبلة، فبان له أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنها ليست هي الجهة التي جهة القبلة، فلا حرج ولا بأس وصلاته صحيحة. وإلا فإن المسلمين بعضهم صلى إلى غير القبلة بعدما نسخت، وقد صلى من سلم إلى القبلة وهم لم يصلوا إليها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة، بل تحول أهل مسجد بني سلمة فصاموا صلوا ركعتين إلى هذه الجهة، فتحولوا في الركعتين الأخريين إلى الجهة الأخرى، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعتين الأوليين. فدل على أن من صلى مجتهدا إلى غير القبلة صحت صلاته ولو تغير ذلك أثناء الصلاة أكثر من مرة. يعني صورة ذلك مثلا واحد صلى إلى غير القبلة فأثناء الصلاة قال له إنسان مثلا لا خلي بالك القبلة مش كده القبلة كده وقال له على جهة أخرى وبيصلي أو أخذه إلى جهة أخرى فوقف يصلي إليه ثم جاء آخر فقال لا القبلة ليست كذلك القبلة هكذا صلاة كل هذه الأحوال صحيحة في كل هذه الأحوال صحيحة. وانظر إلى العلماء الأكابر الأفاضل وهذه العقليات التي برعت في العلم الشرعي فإنهم أخذوا هذه المسألة من مسألة التحول كيف عامل زي الفزورة حد يقولها كيف أخذوا هذه المسألة أو وجه استدلالهم في هذه المسألة أن الإنسان لو تغيرت قبلته في أثناء الصلاة بالإجتهاد أكثر من جهة فلا يضر ذلك وصلاته صحيحة. لا احنا بنقول على مسألة ان الانسان بيصلي مش عارف الجهة غير موضوع الكعبة. لا انا بتكلم عن الحادثة ازاي اخذها العلماء. طيب انا اقول لكم الجواب وهو ان العلماء اخذوها من فعل الصحابة رضي الله عنهم لما اخبروا بالنسخ فكانوا الى جهة المسجد كانوا الى جهة بيت المقدس هذه الجهة فتحولوا إلى هذه الجهة يعني معناها أنهم داروا دورة كاملة يعني معناها أنهم أخذوا أكثر من اتجاه مش كده وهم يصلون فتخيل أنت المشهد هتجدهم أخذوا أكثر من اتجاه وهم يصلون وعليه يقول العلماء فلو تغيرت القبلة أكثر من مرة اجتهادا فلا يضره ذلك وصلاته صحيحة. طيب نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الأصول. هل يعتبر لبس الدبلة من التولة؟ لا التولة شيء والدبلة شيء. الدبلة بدعة منكرة والتولة شرك. التولة شرك والتولة شيء تصنعه النساء للرجال وهو من باب السحر لصرفه قلوبهن أو لصرف قلوبهم على النساء ونحو ذلك. وأما الدبلة فهي بدعة نصرانية في التحقيق أنها بدعة نصرانية ويفعلها النصارى على اعتقاد أن هذا يرتبط بالقلب وهذا يرتبط بكذا ونحو ذلك. ما حكم لبس ما يسمى بالحظاظة والإنسيان بغرض التزين وليس باعتقاد نفعها أو ضرها؟ ما هي الزينة التي في الحظاظة أو الإنسيان؟ الحقيقة للرجال أقصد يعني المرأة تلبس ما شاءت تلبس حظاظة تلبس إنسيان تلبس ما شاءت للتزين ما لم يكن فيه حرمة. لكن أنا أقول أي زينة يريدها الرجل من الحظاظة؟ هو الرجل نفسه من أهل ذلك؟ وإلا فالله تعالى ذكر أن من ضعف المرأة أنها تحب التزين لأنها بتبقى مشغولة مدة طويلة به. يعني الرجال طبيعتهم الخلقية تختلف عن النساء. المرأة لها مشغولة طول النهار وطول الليل غالب حياتها بالإيه بجمالها وشكلها والبيت بتاعها شكله إيه والزينة ونحو ذلك. هذه سبحان الله طبيعة مهما كانت المرأة. قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني المرأة المقصود بها المرأة يعني أو من ينشأ في الحلية المرأة عاشت حياتها كلها في الإيه في الزينة والحلية. ولذلك تلاقيك أنت بتتكلم في وادي وهي بتتكلم في وادي تاني في مسائل قريبة من هذا المعنى. الغرض المقصود أن الرجل ليس له مثل ذلك في الحقيقة وقد يكون في ذلك في زماننا خصوصا تشبه بالفساق ولا سيما أن هذا صار علامة عند الفساق. العيال بتاعت ستة إبليس وأشكالهم والعياذ بالله صارت الحظاظة العلمانيين والليبراليين والعيال الباص الصايعة دي الحظاظة والإنسيان ونحو ذلك والشعر المنكوش ونحو ذلك. فالمسلم له سمته يحافظ عليه. طبعا لو اعتقد أنها تنفع وتضر هذا يدخل في باب الشرك. إذا أفطر رجل مع امرأته في نهار رمضان بعذر شرعي، هل يجوز جماعها في نهار رمضان؟ إذا كان لهما الاثنين عذر شرعي يجيز الفطر كالسفر، لا حرج أن يجامعها في ذلك، لا حرج أن يجامعها في ذلك. ما معنى علو المدينة؟ المكان المرتفع على حدود المدينة. متى يمكن أن يقطع صلاة، تقطع صلاة الفريضة؟ يعني هل ممكن إذا رأى نارا في البيت؟ وما الدليل على القطع؟ يجوز لمن رأى شيئا به تكون المفسدة الكبيرة، كنار في بيته أو هلكت إنسان ونحو ذلك، أن يقطع الصلاة. ومما يدل على ذلك أن الإنسان يجوز له أن يقطع صلاته إذا نادته أمه وهو يصلي، كما في حديث جريج العابد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادته أمه، إلى آخر الحديث المشهور. وهذا فيه أن الإنسان إذا نادته أمه وهو يصلي لازمه أن يخرج من الصلاة ما لم يكن الأمر يعني يحتمل عنده عدم السرعة في الجواب، أو أنها لا تعرف أنه يصلي أو نحو ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليه. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.